على موضح على ميلا دقاها مالبروق تنوش وما شوفت مخايل متجهة ما سحبط الشاشة عدد ما تنهجرت عوج الكراسي لنقى محدوش ومن سود اللثايم يفها قلبارود رشاش وما جاشت مجيش الجيوشات جايشات جيوش ومن صارت نبيب الجيش والميدان جياش وما ثارت بلاد الأرس والخوز رجت دفع بوس وما دارت رحانة تبحان العدوان جشاش وما الحوت تبتل على فرنجة والعود ما نوال حبوش وما قبرت تربزات الفيلاق المحتل لقشاش وما كمت أراضي ناجحة فأطاعي الطربوش ونظر الممالك عسكر السلطان والباش وما فك المسير في سامة خبرت ما سريش وقاد أسرح بالأبراج العيدة والأبطر عاش وما بور كان في العمد المجابة ربنا المغشوش فدى الشعب المكافح ينتازع بالقوة معاش وما داه البهر منظوم بعد اليوت قومي هوش ولا يظهر على راده ولا ترصد الشاش وما تباها برفع الجاهز يا كل رأس يشوش وما ضاها اليمالك صنع ميخائل وكلاش وما هبت سيادتنا الضد وصاية الطهوش وحرية قيادتنا اتحطت دفلك الباش وما عضت لنا من غير فيطاها عبيد بروش وما اكتوطت منافذ ليل هذا الحشد وغباش وفي اليوم احتفلنا يا نبينا والعدو مبلوش بميلادك وباستعراض قوات ربع بطاش وحن شعب الكرامة والأبا والعز سود قعوش نلبي كل داعي بايغيظ الغرب وباش وقفتنا على صدر العنان والسماء ندحوش وهامات القرون المرجبة طولة ودحاش فمعكفت الشوارب قوم حرقا داعسين حنوش على منهاج طاها وغلاب العربان منحاش ولا فاد اللوايم في رسول الله يضي الحوش طير السعد حايم يعبر الجوان طرياش ساق الله ديرة انصار النبي يوم الكبود عطوش من العذب القراح وكل من صاب الطماجاش ساق الله ديرة انصار النبي يوم الكبود عطوش من العذب القراح وكل من صاب الطماجاش